إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كثيرا ما نكثر الحديث عن عدونا الخارجي، فماذا عن العدو الداخلي؟ ماذا عن أنفسنا؟ ماذا عن الاستجابة للشيطان الذي يوسوس للإنسان؟ ماذا عن التقصير في حقوق الله تعالى؟ ماذا عن التهاون في الواجبات؟ ماذا عن الولوغ في المحرمات؟ أليست هذه الأسباب أولى بالتأكيد والتمعن من الأمور الخارجية؟ ذلك أن أنفسنا إذا كانت مستجيبة لله، عاملة بأمره، منتهية عما حرمه، فإن العدو الخارجي لا يمكن أن يتفوق علينا ولا أن يغلبنا. وما أوتينا من تسلط الكفار من اليهود والصليبيين والله إلا بسبب تقصيرنا نحن وضعفنا عن تنفيذ أوامر الله. ثم نقول: لماذا انتصروا؟ لماذا غلبوا؟ لماذا نحن في المؤخرة؟ وكثيرا ما نلقي باللوم عليهم وأنهم هم سبب هزيمتنا وتخلفنا وذلنا، كأننا نعلق أخطاءنا على تلك الشماعة لكي نبرئ أنفسنا من العهدة، ولكي نبعد عن اللوم عنها، مع أنها في الحقيقة هي الملومة. إن تقصيرنا في حق الله هو الذي أدى إلى ما نحن فيه الآن من الاحتلال والذل والقهر الذي تعيشه الأمة، وهي تتأمل في سقوط أجزائها جزءا بعد جزء، في سلطة هؤلاء اليهود والصليبيين. ولنأخذ مثلا على هذه القضية في التفريط، وماذا فعلنا فيها، وبأي درجة نحن نلتزم بها، وما مدى إقبالنا عليها. إنها أهم ركن عملي في الإسلام، الصلاة. إن كثيرا من المصلين يا عباد الله لا يدركون أهمية الصلاة ولا فائدتها، ولا يقدرونها حق قدرها، ولذلك ثقلت عليهم ولم تكن قرة لأعينهم ولا راحة لأنفسهم ولا نورا لقلوبهم. لا يطمئن كثير منهم فيها، ينقرونها نقر الغراب، ويلتفتون فيها التفات الثعلب، ويبسطون أيديهم فيها انبساط الكلب، وهي هيئة الكسلان، لا يطمئنون ولا يذكرون الله فيها إلا قليلا. ألم تر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل: ارجع فصل فإنك لم تصلي، مع أنه قد صلى عدة مرات، ومع ذلك يقول له لم تصلي، مع أنه صلى، ويأمره بالإعادة: ارجع فصل فإنك لم تصلي. حتى علمه النبي صلى الله عليه وسلم الطمأنينة في الصلاة وأمره بها. والله تعالى قد ذكر في مقدم صفات المؤمنين المفلحين الذين هم في صلاتهم خاشعون، وأمر بالمحافظة عليها وإقامتها، وهذا يشمل إسباغ الوضوء ومراعاة الأوقات وإقامة الأركان وتكميلها بالسنن بعد الواجبات مع الآداب والمحافظة عليها من الحبوط. ومن المحافظة على الصلاة فعلها في المساجد مع جماعة المسلمين، فكم منا يحافظ عليها في الجماعة. وصلاة الفجر، وما أدراك ما صلاة الفجر؟ إذا أردت أن تعرف حال الأمة من قوتها وضعفها فتأملهم، ليس في صلاة العيد، ليس في اجتماعهم في المجتمعات العامة، وإنما تأمل حالهم في صلاة الفجر. تأمل حالهم في موالاتهم ومعاداتهم. من فوائد صلاة الجماعة تلك الألفة والترابط التي تحدثها بين المسلمين، يلتقون خمسا. إن لهذا التبكير المشروع إلى الصلاة فوائد جمة، منها أن منتظر الصلاة لا يزال في صلاة ما انتظرها. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال أحدكم في صلاة، أي في أجرها وثوابها، كأنه قائم فيها راكع ساجد. لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة، ثم تصلي عليه الملائكة وتدعو له بالمغفرة والرحمة ما دام في مصلاه ما لم يحدث أو يؤذي، كما قال عليه الصلاة والسلام: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه وما لم يؤذ فيه. وشتان بين دعاء الإنسان الخطأ وبين دعاء الملك الذي يعبد ربه ويسبح الليل والنهار لا يفتر. ثم إن انتظار الصلاة بعد الصلاة سبب في محو الخطايا ورفع الدرجات، وهو رباط. هل تمنيت الرباط في سبيل الله؟ وهل أردت أجره؟ قال عليه الصلاة والسلام: أنا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. فلو كان الماء حارا جدا أو باردا جدا وأسبغته بالرغم أسبغت الوضوء بالرغم من كره النفس، فذلك من الرباط. انتظار المغرب، الانتظار بعد المغرب إلى العشاء مثلا، وهو وقت يضيع عند الكثيرين في لا شيء، ذلكم رباط، والرباط أجره عظيم معروف. ثم إن التبكير إلى المسجد ضمان لإدراك صلاة الجماعة التي تفوق صلاة المنفرد 27 درجة. ثم إن هذا المبكر إلى المسجد يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. رواه الترمذي وهو حديث حسن. متى تدرك تكبيرة الإحرام؟ إذا كنت قائما في الصف، إذا كنت قائما في الصف عندما يكبر الإمام وكبرت بعده مباشرة. ثم التبكير سبب لإدراك الصف الأول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا لضربوا القرعة، لأنهم في حال تنافس على الصف الذي لا يتسعهم جميعا. فلابد إذن من شيء يحل المشكلة، ألا وهي القرعة. وقال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة، رواه أحمد وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، رواه النسائي وهو حديث صحيح. فيا حظ أصحاب الصف الأول الذين يصلي الله عليهم وملائكته يصلون عليهم. ثم إدراك ميمنة الصف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامين الصفوف، رواه أبو داود وحسنه العسقلاني. ثم إدراك التأمين وراء الإمام في الصلاة الجهرية، وفي ذلك فضل عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. مد طبيعي حركتان، ميم ست حركات، وهكذا يأتي بها عند بلوغ الإمام لموضعها إذا شرع شرع معه، يقولها يوافق تأمين الملائكة. كم يأخذ هذا العمل من الجهد؟ إنه شيء يسير، لكن ما هي النتيجة؟ يغفر له ما تقدم من ذنبه. أرأيتم كرم الرب؟ أرأيتم المنان يعطي العطايا الجزيلة الضخمة على الأعمال القليلة اليسيرة القصيرة السهلة؟ إنه منان كريم شكور لعباده سبحانه. ثم إن المبكر إلى المسجد يتمكن من الإتيان بالنوافل المشروعة بين الأذان والإقامة، فيؤدي تحية المسجد ويدعو بين الأذان والإقامة، وبين كل أذانين صلاة لمن شاء، ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان كما جاء في الحديث الصحيح. إن المبادرة إلى الصلاة يا عباد الله دليل على تعلق القلب بالمسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم: ورجل معلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. متفق عليه. تعلق القلب بالمسجد دليل على حب الرب للعبد، لأن العبد أحب الرب فغشي بيته، فأظله الله في ذلك الظل يوم تقترب الشمس من الرؤوس وتقرب جهنم إلى الأجساد وتتضاغط الأجسام في حر وعرق وزحام ليس للإنسان إلا موضع قدميه، فيأتي الظل باردا، يأتي الظل ظل العرش يظل الله فيه من كان قلبه معلقا بالمسجد. إن التبكير يا عباد الله وانتظار الصلاة سبب في حضور القلب والخشوع الذي هو لب الصلاة وروحها. ولذلك فإنك تلاحظ في الغالب أن أوائل الناس دخولا للمسجد هم آخرهم خروجا، وآخر الناس دخولا للمسجد هم أولهم خروجا، آخرهم دخولا أولهم خروجا، وأولهم دخولا آخرهم خروجا. لأن التعلق يؤدي إلى ازدياد في المكث لأجل هذا الشيء الذي تعلق قلبه به، لكي يطول المدة أكبر ما يمكن، ثم يتمكن من الصلاة بسكينة ووقار. إذا جاء مبكرا يمشي حسب السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة ولا تأتوها وأنتم تسعون. متفق عليه. قال أحد الكتاب الفرنسيين العالمين بالآثار: ما دخلت مسجدا قط دون أن تهزني عاطفة حادة، ودون أن يصيبني أسف محقق على أنني لم أكن مسلما. وقال آخر: في الصلوات اليومية يتجلى هذا الدين في طريقة تزكية خاشعة مؤثرة، لا تستطيع أن تترك العابد والمشاهد كليهما غير متأثرين. وقد كانت هذه الصلاة سبب إسلام جماعة عبر التاريخ، منهم ذلك اليهودي سعيد بن الحسن من يهود الإسكندرية الذي دخل في الإسلام عام 1238، لما رأى صلاة الجمعة لم يستطع في النهاية أن يقاوم. ولذلك فإن اليهود يحسدوننا على التأمين وعلى الاصطفاف في الصلاة وعلى صلاة الجمعة، إنها تغيظهم، إن هذا الاجتماع يسبب لهم قلقا. عباد الله، في الصلاة عون على ما يصيب المسلم، فيها حل للضوائق، فيها تفريج للكربات وتنفيس للهموم وقضاء للحوائج وتصبير على المصائب. قال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. واستعينوا بالصبر والصلاة هي سر خشوع القلب للرب. أمرهم أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر، وكذلك بالصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولما جاء لابن عباس نعي أخيه وهو في طريق سفر استرجع وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم تنحى عن الطريق فأناخ أي راحلته، فصلى ركعتين أطال فيهما، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكان إذا أصيب بمصيبة قام وتوضأ وصلى ركعتين وقال: اللهم قد فعلت ما أمرتنا فأنجز لنا ما وعدتنا، فعلنا ما أمرتنا فأنجز لنا ما وعدتنا. قال أحد الغربيين توماس هايسلوب وهو يتأمل في هذه القضية، قضية صلاة المسلمين، ويكتب: إن من أهم مقومات النوم التي عرفتها خلال سنين طويلة من الخبرة والبحث الصلاة. وأنا ألقي هذا القول بوصفي طبيبا، فإن الصلاة هي أهم وسيلة عرفها الإنسان تبث الطمأنينة في نفسه والهدوء في أعصابه. ويقول إليكسيس كاريل الحائز على جائزة نوبل في الطب عن هذه الصلاة: إنها تحدث نشاطا عجيبا في أجهزة الجسم وأعضائه، بل هي أعظم مولد للنشاط عرف إلى يومنا هذا. وقد رأيت كثيرا من المرضى الذين أخفقت العقاقير في علاجهم كيف تدخلت الصلاة فأبرأتهم تماما من عللهم على حد قوله. إن الصلاة كمعدن مصدر للإشعاع ومولد ذاتي النشاط. أنا قد شاهدت تأثير الصلاة في مداواة أمراض مختلفة مثل التدرن والتهاب العظام والجروح والسرطان وغيرها. وكان ألماني كافر كلما حس بضيق وضع جبهته على الأرض ولم يكن يعرف شيئا عن صلاتنا، لكنه كان يحس بشيء من الراحة، حتى شاهد بعض المسلمين في بلده يؤدون الصلاة ويضعون جباههم على الأرض، فشده ذلك جدا، وذهب يسألهم عن هذه الحركات التي يقومون بها، فشرحوا له ذلك وبينوا له التوحيد فأسلم. عباد الله، هذه القضية التي شهد بها القريب والبعيد والعدو والصديق جديرة منا بالاهتمام، فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وعلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسع لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، خالق الأولين والآخرين، والقيوم بالسماوات والأرضين سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى صحابته وخلفائه وأزواجه وذريته الطيبين الصالحين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا مسلم، يا عبد الله، إذا كنت مقصرا في الصلاة فعد إليها، إذا كنت شاردا عن بيت الله فأته، إذا كنت تقطع هذه الصلاة وتخرجها، إذا كنت تخرجها عن وقتها فالتزم، فإن من أضاع الصلاة سوف يلقى غيا وعذابا يوم الدين. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يا عباد الله، هناك من لا يصلي الصلوات الخمس، من لا يصلي الفجر دائما بعد طلوع الشمس، يصلي بعض الصلوات في آخر اليوم يجمعها بلا عذر، ينام عن الظهر أو ينام عن العصر فيضيع العصر ولا يصليها إلا بعد المغرب، والذي يفعل ذلك كأنما فقد أهله وماله. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ومنهم من يصلي فرضا ويترك فروضا، ومنهم من لا يصلي إلا الجمعة. وأرسلت إلي امرأة مرة سؤالا تقول فيه: ما حكم بقائي مع زوجي؟ لأن مشكلته في الصلاة. كم صلاة تتخيلون أنه يصلي؟ هل يصلي فرضا ويترك فرضا؟ هل يصلي يوما ويترك يوما؟ هل يصلي الجمعة ويترك بقية الأسبوع؟ قالت: إنه لا يصلي إلا صلاة العيد فقط، فقط صلاة العيد فقط. صلاة العيد، أي عيد يعود عليه؟ بمثل هذا يا عباد الله خذلنا، بمثل هذا انهزمنا، بمثل هذا ضاعت الأمة لما ضيعت الفرائض، لما ضيعت الصلاة، لما سهروا فضيعوا الفجر، وناموا فضيعوا العصر. يا عباد الله، القضية خطيرة، لأن الصلاة عمود الدين ولا خيمة بلا عمود. فالنصيحة لك يا عبد الله يا أيها المفرط أن تعود إلى ربك، فوالله الذي لا إله إلا هو لن يتحمل وزرك أحد، ولن ينفعك مالك ولا بنوك، ولن يدوم لك شبابك وجاهك، وستندم على تقصيرك يوم لا ينفعك الندم، وسيحل بك الموت فجأة وأنت في غفلة. قال رجل من الأنصار: من أكيس الناس وأكرم الناس يا رسول الله؟ قال: أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له، أولئك هم الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. قال العراقي: إسناد جيد. هكذا أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. كان أمير مكة عتاب بن أسيد الأموي أمير النبي عليه الصلاة والسلام على مكة يضرب عنق، يهدد بضرب عنق من يتخلف في الصلاة عن الجماعة. وتزوج الحارث بن حسان وكان له صحبة، فقيل له في صلاة الفجر وقد خرج إليهم: أتخرج وإنما بنيت بأهلك في هذه الليلة؟ قال: والله إن امرأة تمنعني من صلاة الغداة أي الفجر في جمع أي جماعة لامرأة سوء. رواه الطبراني بإسناد حسن. وقال سليمان بن موسى: رأيت مؤذن عمر بن عبد العزيز وهو خليفة يسلم على بابه: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله، فما يقضي السلام حتى يخرج إلى الصلاة. كان أبو عبد الرحمن السلمي يحمل وهو مريض إلى المسجد، ولما نزل به الموت أمر بنقله إلى المسجد، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة. وعبد الله بن سعد بن أبي سرح كان يسأل الله أمرا كبيرا، فقام من الليل في آخر عمره فقال: أصبحتم؟ قالوا: لا. فلما كان عند الصبح قال: إني لأجد برد الصبح. ثم قال: اللهم اجعل خاتمة عمل الصبح. فتوضأ ثم صلى، فقرأ في الأولى بأم القرآن والعاديات، وفي الأخرى بأم القرآن وسورة، وسلم عن يمينه وذهب يسلم عن يساره فقبض رضي الله عنه. وكان أبو ثعلب الخشني يقول: إني لأرجو أن لا يخنقني الله عز وجل كما أراكم تخنقون عند الموت. فبينما هو يصلي في جوف الليل قبض وهو ساجد مات. فرأت ابنته أن أباها، هي نائمة رأت في المنام أن أباها قد مات، فاستيقظت فزعة، فنادت أمها: أين أبي؟ قالت: في مصلاه. فنادته فلم يجبها، فحركته فوقع لجنبه ميتا. وسمع عامر المؤذن وهو يجود بنفسه يقول: خذوا بيدي. قالوا: إنك عليل. قال: أسمع داعي الله فلا أجيب. فأخذوه بيده فدخل مع الإمام في المغرب، فركع ركعة ثم مات. وكان سلمة بن دينار توفي وهو ساجد، وابن الحاج المالكي المقتول ظلما يوم الجمعة وهو ساجد. وكذلك فإن بعضا من أهل العلم قد ماتوا على هذه الحال. قيل لشخص حضر أحد العباد عند وفاته: ما الذي رأيت منه؟ قال: قال لي: على درهم مظلمة تصدقت عن صاحبه بألوف، علي درهم مظلمة تصدقت عن صاحبه بألوف، فما على قلبي شغل أعظم منه. ثم قال: وضئني للصلاة. ففعلت، فنسيت تخليل لحيته لأن تخليل اللحية سنة، وقد أمسك عن لسانه لا يستطيع الكلام عند خروج الروح وهو يوضأ، لكنه يرى أن اللحية لم تخلل، فقبض على يدي وأدخلها في لحيته ثم مات. فكان يقول: ما تقولون في رجل لم تفته في آخر عمره هذه السنة؟ عباد الله، إنها قضية عظيمة تدل على حال المسلمين، قوة المسلمين في صلاتهم. فانظر إلى حالهم في صلاتهم تعرف حالهم في العالم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم وحد على الحق صفهم وسدد رميهم وأفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العون لإخواننا المجاهدين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم ارحم المستضعفين. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وآوي شريدهم وأبرئ جريحهم واشف مريضهم وارحم ميتهم وانصرهم على من ظلمهم. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم عليك بهؤلاء الصليبيين. اللهم فرق صفهم وقوض دولتهم. اللهم دمر اقتصادهم واشدد وطأتك عليهم واجعلها عليهم سنين كسني يوسف يا رب العالمين. اللهم خذهم أخذا أليما واجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم خالف بين كلمتهم وألق الرعب في قلوبهم. اللهم أخرج المحتلين من بلاد المسلمين أذلة صاغرين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، وأرنا فيهم آية تشفي بها صدور قوم المؤمنين وتذهب بها غيظ قلوبهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.